أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا العاشر حول تاريخ الدولة العثمانية، ويأتي اللقاء في ظروف غاية في القسوة، فتن يرقق بعضها البعض الآخر. يأتي هذا اللقاء أن هناك مؤامرة عالمية تسعى إلى تفتيت وحدة العالم الإسلامي وتمزيقه والسيطرة عليه من قبل الأعداء. وصدق الله القائل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأنا أعد لهذا الدرس كنت أجد حرجا أن أتحدث في التاريخ والأحداث والخطر يكاد يطوينا. أليس هذا من باب الانشغال بالمهم عن الأهم؟ وجاء الرد: ليس الأمر كذلك، فإن تاريخ الدولة العثمانية يحكي لنا جانبا من الجهد الضخم الذي بذلته الدولة العثمانية في التصدي للمؤامرة اليهودية الصليبية على العالم الإسلامي. ودراسة هذا الجانب يأتي من باب الامتثال لأمر الله، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أيها الإخوة، من هذا المنطلق ندرس تاريخ الدولة العثمانية، ولكن لا يجب أن ننسى أن الأسابيع القادمة، الشهور القادمة، السنوات القادمة ستشهد أحداث على جانب كبير من الخطور. نبهنا إلى ذلك منذ أن وطأت أقدامنا أرض مصر سنة 1407 هجرية 1987. نبهنا إلى ذلك في كتاباتنا، نبه إلى ذلك الأستاذ الدكتور حامد عبد الله ربيع رحمه الله، نبه إلى ذلك اللواء الدكتور فوزي محمد طاهر أستاذ الاستراتيجية بجامعة بأكاديمية نصر العسكرية، نبه إلى ذلك جارودي، نبهت إلى ذلك جريدة العرب تايم عدد 107 بتاريخ 11-20 ديسمبر سنة 92 صفحة 38. كأننا نرى سيناريو إنجاز التعبير قد اطلعنا عليه من قبل يتحقق خطوة خطوة. المصيبة أننا عرفنا، الأمة عرفت وأدركت ذلك منذ وقت طويل، والعجيب أنها تنظر إلى ما يجري حولها نظر المغشي عليه من الموت، نظرة لا تريد أن تعقل ما يجري حولها نظرة تفضل عدم العقل لما يجري حتى لا تتحمل مسؤولية التصدي لما يجري حوله غفلة ما بعدها غفلة. ذلك أنا وزبول احنا نبهنا وذكرنا وما زلنا نذكر وذكر على وجه الخصوص بتصريحات فيليك لايس اللي هو سكرتير عام حلف الأطلنطي وأيضا الذي قال انه لابد من ان تتصدى قوات حلف الأطلنطي للخطر الإسلامي التشدد الإسلامي الأصولية الإسلامية بهذه الألفاظ في جنوب البحر المتوسط، وأن من أجل هذا جرت محادثات بين مصر وتونس والمغرب وإسرائيل وموريتانيا، وأنه جرت لقاءات بين أعضاء الحلف في مؤتمر له في هولندا لهم في هولندا شهر مايو واتخذت قرارات وبدأ التنفيذ وتم تشكيل القوات اللي بيسموها قوات التدخل السريع أو قوات مكافحة الإرهاب الدولي أو ما يسمى بتحقيق السلام. تم فعلا التشكيل. والعجيب النهاردة سمعت أمس قرأت بيانات أصبحت على عينك تاجر الآن، مش محاربة الإرهاب لا، التشدد الإسلامي. النهاردة سمعت إذاعة لندن أنا نازل بيعلن رابين والولد الثاني اللي اسمه بيريز يقول ولعل القادة المصريين يدركون ان الخطر المشترك هو التشدد الاسلامي او التطرف الاسلامي. طبعا تأليب المسؤولين على المسلمين، والاسلام لا يعرف لا التطرف ولا يعرف التشدد، ما جاء الا بالوسطية الحنيفية السمحة، وكذلك جعلناكم امة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. والرسول علمنا صلى الله عليه وسلم انه ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما، وكان يدعو من ولي من امر امة محمد امرا فرافق بها فارفق به، ومن ولي من امر امة محمد امرا فشد عليها فشد عليها. نعوذ اقول الدنيا الان تؤلب على امة الاسلام، يريدون اشعال الفتن في بلاد المسلمين. وفي هذه المناسبة اذكر باشياء انا ذكرتها زمان، مش عارف يعني انا اطالب اجهزة الامن في كل بلاد العالم الاسلامي يدرسوا التاريخ، يدرسوا التاريخ، مش مجرد الجرائم، مش مجرد مسرح احداث بس، ما وراء مسرح الاحداث. لقد ذكرت وذكرت اخواني دواما على المنبر بكتابين نشرا تحت عنوان بعين الخداع، تأليف ضابط كندي الأصل يهودي الأصل كندي الجنسية اسمه أستروهيكسي فيكتور أستروهيكسي، إلا عنوان الكتاب بعين الخداع. ذكر هذا الكاتب لأنه كان ضابط في المخابرات اليهودية وخرج بسبب أو لآخر، فبدأ ينشر فضائح الموساد وكيف أنهم يدبرون الجرائم ويلصقونها بالغير. لعل إحنا لما نفهم الموضوع ده ندرك خطورة ما يجري حولنا. فمن ضمن ما ذكره فيكتور أستروهيسكي صاحب كتاب عين الخداع، أراد اليهود اغتيال بوش في مدريد سنة 1991، مش بس كده، وإلصاقها بالفلسطينيين. طب كيف كان يتم الأمر؟ هل اعتقلوا بعض الفلسطينيين لم يعلنوا عن أسمائهم وكانوا هينقلوهم إلى مدريد ويقتلوا بوش ويقتلوا الولدين؟ فيبدو الأمر كما لو كان أن الفلسطينيين هم الذين قتلوا الرئيس بوش، وردت عليهم القوات بضرب الفلسطينيين وطوي ملف القضية. نشرت الخبر ده وتحرت المخابرات الأمريكية الخبر فوجدته صحيحا وتم إحباط المخطط. أنا عايز أقول صدق رب العالمين، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبل. كان طبعا الذي دفعني الى ذكر هذا لانه في ساعة الازمات يجب ان لا تطيش عقول الناس ويتصرفوا تصرفات غير مسؤولة. لان احنا سمعنا صحفيين يلصقون التهمة بالسودان، وقبل ما انزل اذاعة لندن قالت خبر عجيب ايضا انه قال الاثيوبيون المجرمون الاثيوبيون او بتوع اديس ابابا قالوا لقد تبين لهم ان هناك 6 مصريين استأجروا منزلا قرب المطار. سبحان الله، لا ندري بقى مين الهنا، هل ترى السودانيين ولا المصريين؟ وطبعا لسه يا اما في ايه جرابك يحاول. في النهاية لم يكن هناك حكمة، وبعدين طلعت بقى ايه المجرمون اللي هم عاوزين بقى جنازة يشبعوا فيها لط، عاوزين يسخنوا الفتن في بلاد المسلمين. اسمع بقى الكلام اللي بينشر عبر اجهزة الاعلام اللي اعار انتفات التصريح بتاع اليهودي على الارض المحتلة، يقول لك عشان يعرفوا حكام مصر ان التشدد الاسلامي هو الخطر الذي يتهددهم ويتهدد السلام العالمي. يعني زي القضية موجهة بالدرجة الاولى ضد مين؟ الاسلام. وما امن الناس على دمائهم الا في ظل الاسلام، وما امن الناس على اعراضهم الا في ظل الاسلام، وما امن الناس على مقدساتهم الا في ظل الاسلام. ولذلك في هذه الظروف لا نقول، يعني نسأل الله عز وجل ان يعيذ الامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لهذا كنت افضل ان اعيد يعني سردي ما هو مخطط لأوطاننا في المرحلة الحالية والمستقبلية بدلا من درس التاريخ لأنه ده الأولى. ولكن أنا بقول أنا تكلمت كثيرا وذكرت هذا في الطريق إلى بيت المقدس الجزء الثالث الفصل 11 و12 و13، ونشر في جريدة العرب تايمز، وذكره جارودي في كتاب ملف إسرائيل، وذكره فوزي محمد طايل، وذكره الدكتور فوزي صايل في كتاب النظام السياسي في اسرائيل، وازمة الشيشان، وثقافتنا في ظل العالم الجديد. اعتقد هذا يكفي. والامة بقى يعني اعتقد ان كل واحد مسؤول عن هذه الامة وعن هذا الدين، فاعتقد هيأتي يوم كل واحد ربنا يقول وقفوهم انهم مسؤولون. ثم ننتقل بعد ذلك الى درسنا فيما يتصل بتاريخ الدولة العثمانية، والرد على الشبهة التي تقول بأن العثمانيين لم يكونوا بناة حضارة، وأنهم كانوا شعب مجرد شعب مقاتل لا هم له إلا تحقيق النصر وحيازة الأراضي وحيازة الأموال. وقد أجبنا على ذلك في الدرس 8 و9، وهذا هو الدرس 10 للرد على هذه الشبهة. صنف الدكتور زياد أبو غنيمة كتابا صفحات أو جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك، رد فيه على هذه الشبهة فقال: ولقد حرص السلاطين العثمانيين على اختيار خيرة علماء عصرهم ليقوموا بالتدريس في الجامعات والمدارس العثمانية، وكانوا يبذلون قصارى جهدهم لاستخدام العلماء من شتى بلاد العالم، ويسبغون عليهم رعايتهم ويغدقون عليهم من الأموال. فتقاطر العلماء على إسلامبول لا طمعا في أموال السلاطين، وإنما تقديرا لحبهم للعلم وتكريمهم للعلماء. ويعتبر عالم الرياضيات التركي علاء الدين ابن محمد المعروف باسم علي كوشجو الذي أناط به السلطان الفاتح مهمة تدريس العلوم الرياضية في مدرسة آيا صوفيا ثم في الجامعة، واحدا من أفذاذ علماء الرياضيات في عصره. وكان هذا العالم من سكان مدينة تبريز، وأنه حينما وصل إلى السلطان الفاتح ألحقه بالمدرسة، ثم انتقل عند الجامعة إلى الجامعة عند تأسيسها، وطلب منه أن يؤلف كتبا في الرياضة، فألف كتابين في العلوم الرياضية، كان لفترة طويلة من أهم المراجع في العلوم الرياضية، وأطلق على الكتاب الأول كتاب في الرياضيات الرسالة المحمدية، وعلى الكتاب الثاني الرسالة الفتحية، وتيمنا باسم السلطان محمد الفاتح، وتقديرا لرعايته للعلم والعلماء. وعندما انتصر السلطان سليم الأول على شاه العجم إسماعيل واستولى على تبريز، حرص على استخدام 40 من أمهر الصناع تبريز إلى إسلامبول ليساهموا في تقديم النهضة العمرانية بها، يعني كانوا يهتمون أيضا بالناحية العمرانية ويستخدمون لذلك العلماء. وفي عهد السلطان سليمان الخانوني أتم بناء مسجد ومدرسة، يعني كان كل واحد يجي يعني يزيد من بناء المدارس والمساجد، كما قلنا مدارس وجامعات، وأمر بتشييد موضع نظام لجر المياه إلى إسلامبول، قام بتنفيذه المهندس التركي الشهير سنان، الذي بنى 5 أقنية فوق قناط خاصة لتوزيع المياه على جميع أنحاء إسلامبول، يعني كان عندهم نظام جلب المياه وتوزيعه على البيوت وعلى الأهالي. وفي عهد السلطان أحمد خان الثالث 1703 ميلادية إلى 1730 ميلادية أمر بتأسيس دار للطباعة في إسلامبول وزودت بمطبعة حديد. وفي عهد السلطان محمود خان الأول أمر ببناء مكتبة ضخمة بجوار كل من مسجد الفاتح ومسجد آيا صوفيا ومسجد الوالدة في منطقة أكسراي بواسطة إسلامبول ومسجد قلتة سراي، كما أمر ببناء سد لتجميع مياه الشرب أطلق عليه اسم بغجة كبي. يعني شوفوا، قال تأسيس مطابع، ده مش عمل حضاري، بناء السدود، ده مش عمل حضاري، بناء المساجد والمدارس، ده مش عمل حضاري، جلب المياه وتنقيتها وتوزيعها للبيوت، ده مش عمل حضاري. وفي عهد السلطان مصطفى خان الثالث أمر بتأسيس عدة مختبرات طبية، عشان ايه؟ لفحص واردات الدولة من المواشي والبضائع لضمان عدم تسرب اي مواشي مصابة باية اوبئة. سبحان الله، يعني كانوا حريصين، مش المهم يدخل لهم الكبدة الفاسدة ولا اللحمة الفاسدة يموتوا بستين ده، لا، ده مختبر زي معاهد المعايرة شغلتها انها تفحص الاغذية والمواد الداخلة للبلد عشان تتأكد من سلامتها لاستعمال الأدان. كما أمر السلطان مصطفى خان الثالث بحفر قناة ضخمة تربط نهر دجلة بالفوسفور، يعني تربط العراق، تربطه بإيه؟ بتركيا، بشبه جزيرة الأناضول. كما أنه سهل، وذلك يعني القناة دي كان عاوز يعملها ليه؟ لتسهيل عملية نقل المحاصيل الزراعية والبضائع داخل الدولة بتكاليف قليلة. ولكن وفاة السلطان حالت دون تنفيذ المشروع. وفي عهد هذا السلطان تم إقامة مصهر ضخم لصب المدافع في إسلامبول، كما أمر بتأسيس مدرسة حربية لتخريج ضباط المدفعية، وأخرى لضباط البحرية بأشراف البارون المجري ليتود. سبحان الله، يعني الأمة تصنع سلاحها أولا، ثانيا تدرب ضباطها البحرية وكمان الحربية. طيب دي مش مشروعات حضارية؟ فين النهاردة الدول اللي كل غالب الدول تستورد أسلحتها وذخيرتها من عدوها؟ بل والآن كمان كده عشان تمرن ولادها تبعثهم قال يتمرنوا عند الأمريكان أو عند الإنجليز. بل أنا ذكر هيك لأن في دولة من الدول العربية طلبت الخبرة العسكرية اليهودية لتطوير قواتها المسلحة، من هي دي؟ الله أعلم. يبقى إذا عاوز أقول ده الفرق، دي مشروعات حضارية، أمة تصب تعمل مظهر لصب المدافع، يعني تجهز أسلحتها وذخيرتها. وفي عهد السلطان عبد العزيز تم وضع مجلد الأحكام الشرعية في عام 1285 هجري، ليعمل بمقتضاها في المحاكم النظامية، وتعتبر المجلة إنجازا حضاريا في مجال تقنين الأحكام الشرعية. يبقى الدولة يكفي أنها شك فيها فخرا أنها كانت بتقنن الشريعة، تطبق الشريعة. ده مش مشروع حضاري، ولا تطبيق القانون الفرنساوي الألماني الإيطالي هو مشروع حضاري. حاجات مش عارف يعني الناس دول هم الذين ألقوا بالشبهات دولة أين تتلمذوا؟ مؤكد أنهم تتلمذوا على يد من حنكتهم قوائل أبناء بني يهود. أيها الإخوة، إن الذين يتهمون العثمانيين لأنهم لم يتركوا بصمات حضارية وراءها يتناسون عدة أمور في غاية الأهمية. الأمر الأول أن الشيء الذي يجب ألا نسهو عنه حينما نتحدث عن الدولة العثمانية هو يجب أنه يجب علينا أن نقومها ونقوم أعمالها بالنسبة إلى زمانها وإلى ما كانت عليه الدول الأخرى من سوء حال بالنسبة إلى الأزمان السابقة، لا أن نقومها بالنسبة إلى زماننا نحن. وحتى لو قومناها بالنسبة إلى زماننا نحن أنا ما اتفقش مع المؤلف. الدولة العثمانية كانت تتعامل بالذهب والفضة، احنا بتعامل مع الورق. الدولة العثمانية معرفة المديونية، احنا مديونين. الدولة العثمانية تطبق الشرائع، احنا بنطبق القوانين الوضعية. الدولة العثمانية كان راية الجهاد مرفوعة، احنا راية الجهاد منكسة. الدولة العثمانية في ظلها كانت فلسطين محفوظة، كان العالم الإسلامي كتلة واحدة، لا يجرؤ مجرم أن يمد إليه يده فضلا عن عينه. كانت فلسطين إسلامية. أين فلسطين الآن؟ سلمت اليهود. على عهد العثمانيين كانت القدس إسلامية، ما كان اليهود فيها موقع قدم. أين فلسطين؟ كان على عهد العثمانيين في فتن زي الفتن اللي موجودة الآن. أنا عاوز أقول الشرائع مطبقة، أمة تنتج رغيف خبزه. يبقى حتى لو بمعايير الزمن بتاعنا كان عهد العثمانيين أفضل من العهد الذي تعيشه بالعالم العربي والإسلامي. وأحسب أن الذين يوجهون الاتهام للعثمانيين سيخجلون من أنفسهم لو أنهم تقيدوا برأي الدكتور إحسان حقي الذي حقق كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية، تأليف الدكتور الأستاذ محمد فريد. ذلك أنهم سيدركون أن ما حققه العثمانيون من إنجازات حضارية ذكر القليل منها، هذه الإنجازات التي حققها العثمانيون رغم انشغالهم المستمر في التصدي لمؤامرات ومكائد الأعداء الإسلام، رغم أنهم الجهاد مستمر 600 سنة يجاهد أوروبا، لكن رغم هذا بيبنوا مدارس وبيفسحوا الطرقات وبيجلبون المياه، بيعملوا خطوط سكك حديدية، خطوط برية وبحرية لتيسير الاتصالات، تصنيع الأسلحة، تصنيع الأسطول. هذا كانت الدولة أطلع. يعني حتى بجميع الأحوال هذا الذي كان يسدد، يعني رغم انهم بيقاتلوا. تعالوا طب شوفوا احنا السنوات اللي فاتت بعد نكبة 65 اهملت المرافق اهمالا تامة، يقول لك لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، لا صوت يعلو فوق. كانت النتيجة ايه؟ ايه اللي حصل؟ ماذا حصدنا نتيجة هذا الذي وقع؟ عشان نقول ان احنا الدولة العثمانية ليه؟ فين ايام السلطان عبد الحميد ولا محمد الفاتح ولا سليم الاول ولا عثمان؟ يا ريت اين هو؟ ويكفي الاتراك العثمانيين فخرا انه كانت لديهم في اسلامبول وحدها 150 حماما في الوقت الذي لم يكن في قصر فرزاي في باريس يحتوي على حمام واحد. سبحان الله. ودي تجربة انا عينتها بنفسي. لما قدر لي كنت سافرت الى اوروبا الغربية، فكان اول اقامة لي في بروكسل في بلجيكا، فاجرت غرفة وبعدين بسأل فين الحمام. اول حاجة بلاش كده، قدر اللي انا ضعت الشنطة بتاعتي في مطار باريس، وبعدين سافرت على طول على بروكسل، وبعدين كان لازم ابيت الليلة بتاعتي في لوكم بدون من طبعا ملابسي كلها في الحقيبة، وبعدين بقول فين دورة المياه؟ ذهبت الى دورة المياه، لا يوجد بها حنفية مية ولا يوجد بها حتى ورقة، ده في لكندن من اللكندات اللي بيسموها خمس ست نجوم. انا لان ودوني لكندن انا اعرف انا متعرف لا اعرف في نجمتين هنزل، لكن انا نازل بلد ما اعرفش فيها ايه، فندوني لكندن فانزلت فيها فدور فين دورة المية بصد. تصورت ان ممكن واحد ياخد دش، مفيش حاجة اسمها دش، مفيش حمام في اللكندن. اجرت غرفة، قلت يمكن الوضع يتغير. لقيت ان دورة المية الله يكرمكم عبارة عن دورة واحية في البيت تخدم البيت كله، لا فيها حنفية مية ولا فيها يعني سبحان الله دي أوروبا. وبعدين بسأل صاحب البيت بقول له فين الحمام، قال له فيش حمام هنا يا سيد. امال فين؟ قال في حمامات عامة في الحتة الفلانية تروح هناك، ادي أوروبا. ونفس الصورة شفتها في باريس وشفتها في لندن في الوقت اللي كان المسلمين يعرفون الحمامات المنفصلة وكانوا يغتسلون في كل المناسبات. أوروبا ما كانتش تعرف لا الحمام ولا بيت الخلاء ولا الكلام اللي. يبقى مين بقى احنا اللي ما عندناش مشروع حضاري ولا اعداء من الرؤوس المشروع الحرام؟ بل والله شفت اساتذه من الجامعه الواحد يدخل دوره الميه ما يعرفش الشطاب، ما بيعرفش الشطاب ده ابدا ابدا، ويدخل دوره الميه وماسك الورقه ويمسح ويطلع على المطعم ياكل حاجات ربنا عافينا وياك. يبقى مين اشرب اصحاب المشروع الحضاري المسلمون اللي علمهم محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى قضاء الحاجه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان الذين يتهمون الاتراك العثمانيين بانهم لم يخلفوا وراءهم بصمات حضاريه يتناسون ان اثارهم الهندسيه المتمثله في الاف المساجد التي ابتنوها في تركيا، مساجد في مصر، سوريا، بلغاريا، يوغوسلافيا، البانيا. ولذلك الصرب المجرمين اول حاجه عملوها ايه؟ ضربوا المساجد. ليه؟ لانها تكشف عن الهويه الاسلاميه. في اسبانيا والبرتغال ماذا فعلوا؟ لقوا عماره ضخمه في قرطبه اشبيليه، ماذا فعلوا؟ قالوا نخليها بس نحول القباب بتاعه المآذن الى اماكن لقرع الاجراس. تبص على طول كده كما حضرتك تعرف ان هذا مسجد اسير، لانه تحولت المآذن بتاعته الى اماكن لقرع الاجراس. لكن يثبت لك الاثر، هنا كان اجدادك المسلمون، هنا كان يحكم الاسلام، هذه هي ديار الاسلام الاسيره. اين انتم ايها المسلمون الموحدون؟ مساجدكم اسيره واخوانكم في الاسر ولا احد يأبى لكم. ماذا فعلتم؟ بس زي ما بيقول الناس المبشرات، عايزين مبشرات مبشرات وبس من غير ما نعمل؟ لا، لازم المبشرات تقترن بالعمل، تقترن ببيان التحديات، التحديات التي تواجه الأمة، كيف السبيل لمواجهتها. يبقى العدوان يطاردنا والعدو يتربص بنا. وانا لسه قاعد بكلم الاخ ازاي يتوضا وازاي يستنجي، نعم ده مطلوب، لكن في اخانا في حاجات تانية لازم تمشي معاه ايه جنبا الى جنب الاخبار المحدقة بالام. عايز اقول هنا اخواننا العثمانيون تركوا بصمات واضحة في كل بقعة من بقاع الارض، وما زالت هذه المساجد تستقطب اهتمام واعجاب العالم اجمع، وتنتزع من اشهر المهندسين العالميين شهادات التقدير لما وصلت اليه فنون الهندسة العثمانية من رقي مهني، ولهم بصمات واضحة في بيت الله الحرام، ولهم بصمات واضحة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزء الداخلي اللي هو اللي بيسموه الروضة مع المنبر مع الجزء الداخلي كل ده، الاساطيل بتاعت الاساطين ابي لبابة واستوانة التوبة، كل ده من انشاءات العثمانيين السلاطين العثمانيين. وفي هذا الصدد يقول امير البيان شكيب ارسلان في تعليقاته على كتاب حاضر العالم الاسلامي، يقول لقد شاد بنو عثمان في الأستانة أو اسطنبول من الجوامع والقصور والأبراج والحصون والمدارس والمعاهد الأخيرية ما يليق بعاصمة فريدة نظائرها، وأهم ما فيها من المباني الجوامع التي لا توجد في سواها، لا توجد في سواها، والتي تجد منابرها العديدة ساطعة في الفضاء من كل جانب، فتكسب اسطنبول منظرا لا يجده ناظر في غيرها من المدن. وفي الأستانة أسواق عظيمة شهيرة لا توجد في حاضرة شرقية غيرها، منها السوق الكبير التي بناها محمد الفاتح وسوق مصر التي بناها سليمان القانوني، وهما سوقان مسقوفان وفيهما تفرعات كثيرة في داخلهما، يحتاج المرء إلى ساعات طويلة حتى يتجول فيها كلها. الأمر الثالث أن الذين يتهمون الأتراك العثمانيين بجفاف الفكر ونضوب الذوق الفني أن يتذكروا خاصة العرب أن الأتراك العثمانيين برعوا في تطوير الخط العربي وفنون الزخرفة، سواء منها الزيتية أو المنقوشة على البلاط القشاني. طبعا اللي في مجلة اسمها مجلة الأمة القطرية أصدرت عدد خصصت حيزا من عددها 28 الصادر في ربيع الآخر 1403 هجرية كانون 1983 ميلادية للحديث عن الخطاط التركي المسلم حامد إيتاش الآمدي الذي قدمه تركي ما لم يستطيع تقديمه أحد من العرب من خدمات جليلة لتطوير فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية. يعني واحد كاتب تركي هو الذي قدم تطويرا للخط العربي لم يسهم بمثله الكتاب العرب. الأمر الرابع، يتناسى الذين يتهمون الأتراك بالتخلف الحضاري أنهم هم الذين حققوا للبلاد العربية أول تقدم حقيقي في مجال المواصلات حين مدوا الخط الحديدي الحجازي الذي ربط ما بين إسلامبول بالمدينة المنورة. كنت تركب القطر من إسلامبول عاصمة تركيا يوصلك فين؟ للمدينة المنورة مرونا ببلاد الشام. هذا الخط مين اللي عمله؟ مد السلطان عبد الحميد الثاني من بلاد الشام لغاية المدينة المنورة، وكان ينوي مد المكة وبعد كده اليمن وبعد كده الى الهند. مد الخط ده حوالي 1300 كيلو في 3 سنوات. كم من الميزانية؟ يقولوا 3 ملايين جنيه استرليني ذهبية. طب ليه سلطان عبد الحميد قال عشان تقوية الروابط بين ابناء العالم الاسلامي، علشان تسهيل وصول الحجاج الى المدينة المنورة ومكة المكرمة، عشان ارتباط العالم الاسلامي. حصلت نكبة غزو اجنبي في المدينة المنورة، اخوانهم في مكة ينجدوهم، اخوانهم في الهند ينجدوهم، هم يقدروا ينجدوا اخوانهم في الهند. طيب وكمان يبقى العثمانيين هم اول من مدوا الخط الحديدي الحجازي الذي ربط بين اسلامبول بالمدينة المنورة مرورا بسوريا والاردن، يعني كان الخط يمر بسوريا والاردن، ثم مدوا فروعا له تخترق فلسطين والعراق ولبنان، يعني خطوط داخلية كمان. وقد كان ذلك انجازا حضاريا واقتصاديا رائعا نستطيع ادراك اهميته حين نعلم ان الدول العربية المعنية فشلت حتى يومنا هذا في اعادة الحياة الى هذا الخط رغم مئات الاجتماعات التي عقدها المسؤولون فيها لهذا الغرض. فمين اللي هد بقى الخط ده؟ مين اللي منع استمرار توصيل خطوط الحديدية؟ حكم الثوار العسكر الخونة من حبنكتهم امناء قلوب كمال اتاتورك احمد رضا وطلعت باشا وجويد. مش بس كده، واصحابنا تسمى بالثورة العربية الكبرى. اول حاجة تعرفوا مين اللي هدم خط سكة الحديد الحجاز المدينة المنورة بلاد الشام؟ الشريف فيصل ابن الشريف الحسين. مين كان معاه؟ ضابط المخابرات لورنس. ما الوش فيصل ووراه ضابط المخابرات اليهودي لورنس اللي بيسموه لورنس العرب، اللي هو صاحب كتاب أعمدة الحكمة السبعة سيفن بيلرز. هو ده كان المستشار لفيصل. اول حاجة اشار بيه عليها فيما تسمى زورا وبهتانا الثورة العربية الكبرى. الله يخيبكم يا ابو عصا، ثورة ايه وخبت ايه؟ ثورة العربية الكبرى. ايه الثورة العربية الكبرى؟ خرج العرب المسلمون لمقاتلة اخوانهم الاتراك المسلمين على ارض الشام، وضربت 3 جيوش اسلامية عثمانية، وكان قائد جبهة من الجبهات الولد الخائن كمال اتاتورك مدمن الخرب. اللي هو يعتبر قدوة نموذج لكثير من قادة هذه الأمة. هذا المجرم انسحب ليمكن اليهود من احتلال سوريا والقدس وفلسطين. وهدمت ضربت السكة الحديدية من ساعتها سنة 1915. هذه أمة تبني، عثمانيين بنوا وأبناء الأمة العربية هدموا. هل حد حاول أن يعيد المشروع للحياة مرة أخرى وعندهم أموال البترول؟ أموال في خزائن أوروبا وفي بنوك أوروبا وهياخدوها كلهم وتفكروا ترجع لهم حاجة تاني. كل ده على خزائن بني يهود سحبوا وصوروا الأمن والأمان هناك أبدا. وها بقولوا الشيخ جمال مالك إذا ما حصلش ده بقولوا الشيخ جمال الكذاب. هذه الأموال ستفترسها أوروبا في خزائنها، لن تعود إليهم. يمكن لو قعدت في بلاد المسلمين كانت نفعت لهم أجر في بلاد المسلمين. هو بيخزن يتصور أن الأمن والأمان هناك، والله لا أمن ولا أمان لا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أي من هذه البلاد. الأمن في جناب الله، في ظل دعوة الله سبحانه وتعالى. فأنا عاوز أقول إذا الدولة العثمانية كانت دولة حضارية ولا دولة متخلفة، حاجة مش معقول. وطب لما الواحد يتكلم كل متكلم مجنون، كل مستمع زي نسمح بالطعن في الدولة العثمانية على هذا النوع نرد عليه. خدني مننا يا اخوانا. يبقى اذا عاوز اقول الدولة العثمانية مش بس كانت حريصة على مد خزر، كانت حريصة على ان تؤمن طريق الحجاج. كان في سنة قافلة الحج الشامي، قافلة الحج المصري، قافلة الحج العراقي، الطرق تحفر الابار على امتدادها، تؤمن بالقوات المسلحة عشان ما حدش يسطو عليها، تأمين قوافل الحج في الذهاب والإياب، إنشاء الاستراحات في الطرق. ده اللي كان بيتعامل الدولة العثمانية. لا ضرائب من الحجيج ولا رسوم ولا عدد محدود ولا ابن تأشيرة ولا ما فيش تأشيرة، تتحرك بملء حريتك من مصر، تطلع على فلسطين، تطلع على الجزيرة العربية، تخلص حج تطلع على سوريا، تطلع على اسطنبول، تطلع على بلغراد، تطلع على المجر، على بودابست. جنسيتك حاجة واحدة الاسلام بس، لا في حدود ولا في سدود. ماذا حدث الان بعد انهيار الدولة العثمانية؟ عشان بس ندرك ندل يعني ربنا قال واقيموا الشهادة لله ولا تم. طب ايه الهدف من تزوير تاريخ الدولة العثمانية؟ لان احنا فين بنقول الله الدولة العثمانية دولة قوية امتدت حدودها من المحيط الى المحيط، راية الجهاد مرفوعة، الشرائع مطبقة، الامة تتعامل بالذهب والفضة، الامة لا تتصور رغيف خبزها، انف اوروبا ممرخ في التراب، مقدساتنا محفوظة. اذا لا مخرج امامنا الا باعادة الخلافة الاسلامية. هو عاوز يشككك بقى الخلافة بتاع ايه؟ انت ما شفتش التاريخ الاسود ده، دول الخلفاء كانوا عاملين كذا، وده استعمار تركي وما كانش حضارة ولا كانت كلمتين. لكن لما تقرأ تقول له لا يا مجرمين، يا مجرمين تعالوا نقلب سويا صفحات التاريخ. لا مخرج لأمتنا الا باستعادة هويتها الاسلامية التي ضعنا يوم ان ضيعناها. واخدين بالنا يا اخوان؟ طيب الامر الخامس، يتناسى المفترون ما سجله التاريخ للعثمانيين من اهتمام بالعلم والعلماء وما شيدوه من مدارس ومكتبات ومستشفيات ومصحات للأمراض العقلية. سبحان الله، مصحة للأمراض العقلية. فما احنا عندنا، احنا عندنا ايه يا عم الشيخ؟ ده الناس بتوع الجمعية الشرعية كل فترة كده بتعمل قوافل تروح تاخد اكل، يحكي لكم عن شكل المرضى مساكين، لا فراش ولا طعام ولا اهتمام، بلاء شديد، قطاع من الأمة مريض لا اهتمام به، حال يدمي القلب. إذا قدر لكم بس تشبكوا في قافلة من القافل اللي داخله عشان تشوفوا حال المرضى، عشان تشوفوا هذا احنا في القرن 21 ما حال مرضى الأمراض العقلية، يموتون على حد يحس بهم. سبحان الله. تعال الدولة العثمانية بتعمل ايه؟ تضمن للمريض العلاج، تضمن له الصحبة، تضمن له الارتباط بالله، تضمن الطعام والشراب لأسرته في حالة غيابه حتى يشفى. اذا كان في علاج لمدة طويلة تكفل العلاج لغاية ما يشفى. ادي الدولة العثمانية فينها. تضمن التعليم لمن يريد ان يتعلم، والعلاج لمن يريد ان يعالج. تضمن الترقي لأي إنسان دخل الإسلام من الجنسيات الأخرى طالما أسلم له ما للأمة عليه ما على الأمة. وصل الأمر أن الناس من الجنسيات الأخرى وصلوا إلى منصب الصدارة العظمى أو رئيس الوزراء لأنه خلاص دخل في دين الإسلام. طيب، ويذكر أمير البيان شكيب أرسلان أن عدد المدارس التي تدرس فيها العلوم الشرعية والأداب الشرقية بلغ 171 مدرسة في إسلامبول وحدها. اللي بتدرس العلوم الشرعية كم معهد أزهري بيدرس العلوم الشرعية في مصر؟ أو كم أنشأت الدولة من معاهد أزهرية؟ أو كم رممت من المعاهد التي جت تنهار؟ الله، كنا بنروح المعاهد الأزهرية كالأولاد فيها. لولا تعاون أولياء الأمور ما تجد مقعدا يقعد عليه الولد، لا تجد ميضة يتوضى فيه، لا تجد مسجدا يصلي فيه. هذه المعاهد الشرعية كان زمان يصرف عليها من الأوقات، كانوا الأوجاه، أصبحت الآن كله إيه؟ وأقل مستوى المدرس بتاع المعاهد الأزهرية، المعاهد الشرعية، كم العسل في مقابل المدارس. عاوز وزارة التربية والتعليم تديني كم معهدا أزهريا أنشئت في العشر سنوات اللي فات أو من سنة 82؟ كلها جهود أهلية، جهود الأهلية. قال عشان نشوف الدولة العثمانية 171 معهدا شرعيا في إسلامبول، كم واحد في القاهرة؟ وتعالوا شوفوا حال المعاهد دي، يدمي القلب. شوفوا حتى أعضاء التدريس وضعهم، يدمي القلب، وضع الطلاب ويدمي القلب. يبقى مين بقى؟ احنا المتحضرين ولا المتخلفين؟ وهم المتحضرون ولا المتخلفون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يبقى شوف الكلام ده. كان اشهر المعاهد الشرعية مدرسة ايا صوفيا ومدرسة السلطان احمد ومدرسة السليمانية وجامعة المحمدية التي بناها السلطان الفاتح. ويذكر امير البيان عدد المكتبات في اسلامبول بلغ 45 مكتبة تضم 64162 مجلدا اكثرها مخطوط بالقلم. مدارس، جامعات، مكتبات، لان المسلم عاوز يطلع منين يطلع؟ وفي هذا العصر قل لك كلها مخطوطة، 65000 مخطوطة بالقلم موزعة على كام؟ 45 مكتبة فين؟ في العاصمة اسلامبول. انت قال لكم دار الكتب المصرية، يا سلام، دار يا طبعا دار ضخمة لا شك فيه، لكن يعني كويس ان عندنا مكتبة. وبعدين ده القراءة للجميع، فيها ايه القراءة للجميع بقى؟ انتم هذا فيها روح اتفرجوا بقى القراءة للجميع دي فيها ايه. انا عاوز اقول مكتبة ضخمة فيها هذه المراجع في اسلامبول. انا ما بتكلمش بقى عن بقية المكتبات، انما انا اذكر على سبيل المثال الصليبيون في الحرب الصليبية الاولى سنة 492 هجرية لما هاجموا طرابلس وقتلوا 100,000 من المسلمين، ده غير ما قتلوه في بيت المقدس، دمروا مكتبة كان فيها حوالي 1,000,000 مرجع من المراجع في طرابلس، مكتبة ضخمة 1,000,000. يعني عاوز اقول اجروا كتاب شمس الله يطص على الغرب تأليف الست اللي هي اسمها زيجريد هونكا، يكفي الاتراك العثمانيين فخرا اي باحث عربيا كان او مسلما او اجنبيا لا يجد مفرا من الاستعانة بعشرات من الاف من المخطوطات النفيسة النادرة التي تبخر بها مكتبات اسلامبول حتى يومنا هذا. ويكفيهم فخرا انهم حفظوا طوال قرون ورغم كل الظروف على اندر نسخ من المصاحف الشريفة ومنها مصحف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. الامر السادس ان الذين يتهمون الاتراك العثمانيين لأنهم لم يتركوا بصماتهم الحضارية الإسلامية في البلاد التي رفعوا فوقها راياتهم يتناسون ما قامت به وتقوم به الأحقاد الصليبية ثم الشيوعية من حملات قمع وحشية لاستئصال مظاهر الحياة الصليبية، الحياة الإسلامية في غوسلافيا وألبانيا واليونان، حتى المكتبة بتاع السرافين ضربوها. اللي بيقول الخبر ده أنه أباح، إيه الدليل؟ يقدم الدليل. إن عجز عن تقديم الدليل فهو كافر، وبالتالي لا يجوز لنا إن احنا نروج نسمع كلام. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. معقول السلطان محمد فاتح الرجل التقي اللي أمر جنوده بالصيام ليلة الفتح وأمرهم بالأذكار وسجد لله شكرا حينما سمع بخبر فتح القسطنطينية وقال دي بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده يعمل كده؟ لا مش ممكن. لكن احنا اللي بيحصل ايه؟ احنا ما بنفرجش. رويتر قالت قول خبر ها خبر رويتر اسوشيتد بريس اي خبر استلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يجب ان احنا نتعلم حاجة، لما يلقى الينا بخبر ما نندفعش ونضي بالاخبار والبيانات قبل ما نسمع بقى ايه مدى الخبر، ايه حقيقته، ايه المسائل التي حاطت به. بعد ما اجتمع اليك كل الامور كل القرائن والدلة تقدر تبدي رأيك، وحين ذاك حينما تقول الحقيقة ابتغاء وجه الله عز وجل. لكن مش مجرد انك تسمع خبر تطير على طول كده، تسمع كل دول تاخد وقف شوية تاخد شوية، انت مجرد تسمع تخرج كده فيش وقف ابدا، ما فيش محطات من ودنك على لسانك. فاتق الله، فخاصة فيما يتصل بتاريخ الامة الاسلامية. الشيخ فلان لا مش ممكن الاخ فلان ما يقولش الكلام ده، انا اثق فيه، ده الشيخ فلان قال على الله يقول ما، لكن انا الرجل ده ما اعرف عنه انا هذا، يبقى رسول على رسول، يبقى انا لازم نستوثق فيما يشاع حوله. يجب هكذا نتعامل مع تاريخ الامة الاسلامية. اذا سمعنا خبر عن الصحابة اتوقف، لا هؤلاء خير القرون، مش ممكن يعملوا كده. اسمع كلام عن شيخ فلان مش ممكن، اسمع كلام عن العثمانيين لا، الناس دول ماتوا مش متصور. فنشوف من الذي قال هذا الكلام، ألا ساء ما يفترون. فولى كبر هذه الفرية عدد من المؤرخين الأجانب، وأذكر على سبيل المثال المؤرخ الإنجليزي إدوارد شيبارد كريسي الذي زعم في كتابه تاريخ العثمانيين أتراك أن السلطان الفاتح قد خطب في جنده قبيل الهجوم الأخير على القسطنطينية قائلا على حد زعم كريسي الصليبي، إنني أبيح لكم كل شيء في هذه المدينة ولا أريدكم أن تتركوا فيها شيئا في حياة ما عدا الأبنية والأرض فقط. ففي كتاب أحداث شهيرة في التاريخ الذي نشرته في عام 1969 مؤسسة فرانك للاطباع والنشر، وهي مؤسسة أمريكية برعت في دس السم في الدسم عبر منشوراتها، مؤسسة فرانكلين، نقل مؤلف الكتاب سامويل نيسنسون وويليام ديوايت كلاما زعموا انه نص الخطبة التي القاها السلطان الفاتح في جنده قبل الهجوم الاخير على القسطنطينية، وجاء في تلك الخطبة المزعومة ما يلي: انني لم اجمعكم في هذا المكان لابعث روح الحماسة فيكم، لان هذه الروح لا تنقصكم، ولكنني جمعتكم لأعرض أمامكم المكافأة والثواب الذي سينالكم بعد الهجوم المنتظر. فأمامكم مدينة الكنوز والثروة والجمال التي تزدحم بها الكنائس والقصور، إنها مدينة المجد والعز التي تشكل قلب العالم، وهي المدينة التي ستستبيحونها غدا بعد أن وقفت أعواما طويلة أمام الأتراك وعملت على إضعاف الإسلام واتحدت مع أعدائه. الإخوة نواصل عرضنا للشبهات التي قال بها المستشرقون اليهود والنصارى من أبناء أوروبا. يعني برضو يا إخوانا أذكر بمبدأ مهم جدا، فاكرين الإمام مسلم روى حديثا عن محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أنا أخذ تاريخي عمن مسلم أثق في ديني وأمانتي، مش كده ولا إيه؟ كيف تلقى ديني عن اليهود والنصارى الذين قال الله فيهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم استقامة؟ أخذ عن كريزي، عن كارل بروكلمان، أخذ عن ليفي، أخذ عن أدم ميد، أخذ عن ممن حنكتهم قوابل أوروبا من أبناء العرب والمسلمين. ده يبقى لازم يا إخوانا نتعلم ندقق، اسمع خبر من القائل، دينه، امانته، عدم تحيزه، قبل ما سلم بصحة الخبر. ده منهج علماء المحدثين، علماء الحديث المحدثون ماشوا ده منهج الجرح والتعديل. ولذلك انصحكم في كتاب جيد جدا في التاريخ تقرؤونه، منهج كتابة التاريخ الاسلامي وتدريسه تأليف الدكتور محمد صامر اللي هو عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى الآن والناشر دار الوفاء. كان رسالة تروح الماجستير كتاب جيد علمنا من عمن نتلقى نسخ في مين. مش كل إنسان يقول كلام ناخده. عاوزين التدقيق يا شباب، عاوزين نفهم ان مجرد مش مجرد نسمع نتحدث بما سمعنا، نرى نتحدث لا. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا عينين وسائل تلقي كثيرة وخلق لنا لسان واحد. عاوزين نتعلم كيف نصمت حين يجب الصمت ونتكلم حين يجب الكلام. وذلك ربنا سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. مش قادرين من يا اخوانا من كان يؤمن. فاذا القضية اساسية يا اخوانا، هذا هو كلام المستشرقين. كتاب اللي ذكرناه منذ قليل قال المؤلفان اللي هو صمويل وويليام ديوايت اللي نشرته، اللي هو عبارة عن أحداث شهيرة في التاريخ، نشرته مؤسسة فرانك للطباعة سنة 69. هذه الفرية التي أوردوها عن السلطان محمد الفاتح، ويشتط الحقد بالمؤرخ الإنجليزي إدوارد شيبارد كريسي، فيزعم وبئس ما يزعم أن السلطان محمد الفاتح حين دخل القسطنطينية أمر بإقامة احتفال ضخم في قصر الإمبراطور البيزنطي المقتول. شوف بقى الإجرام، دخل قصر الإمبراطور البيزنطي المقتول، وأنه أكثر من شرب النبيل، أكثر من شرب النبيل. ثم أمر بإحضار الإبن الأصغر للدوق ناتوراس لوقاس الناتوري الذي كان وزيرا للإمبراطور المقتول، وأن السلطان الفاتح أراد أن يمارس الفاحشة بالفتى الصغير. هذه الأمانة، ده اللي بيسموه علماء. خلي بالكم، دول العلماء أبناء أوروبا، دول كتاب التاريخ أبناء أوروبا، دول بقى اللي ما يعرفوش الكذب هكذا. طب إيه دليله؟ لا شيء أكثر، قاعد يبدو مش جايب له تعميرة، وقال لك خلاص إحنا مش عندنا منهج نشوه به تاريخ السلاطين. السلطان صلاح الدين الأيوبي شوهوا تاريخه، السلطان بيبرز شوهوا تاريخه قالوا إنه قتل قطز، مش بس كده شوهوا تاريخ السلطان نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي اللي تعاون مع صلاح الدين في بناء القوة الجهادية لتحرير القدس، اتهموه قال انه مات سكير، مات في فراشه وهو من شرب الخمر. هكذا زي ما بيحصل في عالمنا المعاصر، المجرد هو مش عاوز داعية يختفي بس عن المسرح، يريد ان يشوه صورته زي الفرية التي الحقوها بالشيخ عائد القرني ونجاه الله من شرها. وماذا كانت النتيجة؟ وضع العلماء هناك في السجون في السعودية، الشيخ سفر الحوالي، محمد سعيد القحطاني، سليمان العودة، بشر البش، كثير من اخواننا. انا عاوز اقول ايه؟ يعني عاوز اقول هذا منهج وضعه المستشرقون. ايه هو؟ تشويه صورة السلاطين المجاهدين. ليه؟ لأنهم قدوتنا وأسوتنا وحملت هذا الدين إلينا، فإذا جرحوهم فقد جرحوا الدين ذاته. ودين بلنا دائما هارد يقول لك شوف الشباب بيعمل ايه، واطلع بعد ده كان التشويه لصورة الشباب انتقلت لايه؟ الى الاسلام. يقول لك التشدد الاسلامي، التطرف الاسلامي، فيش حاجة اسمها تطرف اسلامي، وفي حاجة اسمها تشدد اسلامي. احنا في الاسلام عندنا الزيادة زي النقصان، احنا دين الوسطية، مفيش حاجة اسمها يعني التطرف او التشدد، احنا الام الوسط. كون انه ده اللي بيحصل بيلصق بنا، احنا مش مسؤولين عنه، احنا مش مسؤولين عن هذا الذي يحدث. لكن هو القضية ايه؟ التشويه في المشروع الحضاري الاسلامي. ليه؟ الامة استيقظت في الشيشان، في البوسنة والهرسك، على ارض كشمير، والارصح الاسلامية تعاني من الضربات الطاحنة. لكن رغم هذا الشباب ماشي بخطوات ثابتة، كل منظر حواليه شهداء تضحيات، لكن اليقظة مستمرة والمواصل. اعدائنا الله، طب كيف السبيل؟ ده شهداء ده تساقطون وهم ماشيين بخطى ثابتة، المسلمون يتقدمون يزحفون، الله دول ياخدوا واحد عشرات خارجون، الله ايه الحكاية؟ فمن هنا يأتي تشويه المشروع الحضاري الإسلامي، تشويه صورة العلماء، تشويه صورة المجاهدين. فربنا عافينا وإياكم عشان تكونوا يقظين. يقظين أن تشويه صورة السلطان محمد الفاتح على هذا النحو مقصودة، لأن الهدف تشويه الإسلام. هذا السلوك لا زال مستمرا لتشويه صورة الصحوة الإسلامية وتشويه صورة دعاتها وعلمائها وشبابها، لأن المدرسة واحدة، العدو واحد، هو ما تغير. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وللأسف احنا بنعقلش، ربنا قال عدوكم اهو، هو ده عدوكم، فلا يزالون يقاتلوكم حتى يردوكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، اليهودي مش عدو، السليمي مش عدو، امال مين عدوك؟ يقول لك المسلم. يا مجرم، المسلم عدوك؟ المسلم عدوك اللي تعلق مدرسة الاسلام ان نقطة الدم غالية، ان المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، ان المسلم مسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، اللي تعلق في مدرسة الاسلام ان نقطة الدم غالية لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب، هو ده عدوك؟ لا، مش ممكن يكون عدوك المسلم. انت عدوك عدو الله وعدو محمد وعدو الاسلام. من عدو محمد؟ من عدو الله؟ من عدو هذا الدين؟ اليهود والذين اشركوا والمنافقون، هذه عدو اعداء هذا الدين. والمنافقون اشد خطر ربنا، عشان كده قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فالقضية عاوز أقول المنهج الاستشراقي يكشف لنا في تشويه تاريخ العلماء المسلمين، يكشف لنا منهجا أصيلا عداء حقدا دفينا من أبناء أوروبا للأسلام وأهلا. فهذه التهمة طبعا وما بعدها، ومؤخرا انساقت المسوعة الامريكية المطبوعة، الكلام ده قاله كمان كارل بروكلمان في كتاب تاريخ الشعوب الاسلامية، الفرية دي وانا بقراها قلت يا مجرمين وصل الامر كده، اما تفكروا ان الناس زيكم امريكا الان مش عارف مال كم مليون نفر من قوم 20 مليون، نسأل الله السلامة، بيقولوا كده نسأل الله السلامة، تلعب مش عارف الاحصائية صحيحة، لا من حوالي 20 سنة كانت 5 مليون، كان جابها الاستاذ المولودي في مقال، والان مش عارف بقت 20، مصيبة. فكروا الناس زيكم طبعا من هذا البلاء وصل الى بلاد المسلمين، يعني ما نقدرش نخفي يعني الناس. والقصة مشهورة بتاعت شارلز الامريكي والراجل الانجليزي اللي مزقوهم دول، ربنا عارفينه وياكم. ومؤخرا انسخت المسوعة الامريكية المطبوعة في عام 80 في حمأة الحقد الصليبي ضد الاسلام، فزعمت ان السلطان محمد الفاتح قام باسترقاق غالبية نصارى القسطنطينيين وساقهم الى اسواق الرقيق في مدينة ردنة حيث تم بيعهم هناك. يعني عاوز يقول انه اسر كل الناس وحولهم الى رقيق. طبعا هم يتكلمون بمنطق رب، ماذا فعل الصرب باخواننا وما زالوا، ماذا فعل الروس باخواننا وما زالوا في سكان الشفابقية الغربية، ماذا فعل المجرم اللي الراجل اللي كان اسمه اسد يهوذا بتاع الحبشة ده اللي اسمه هيلا سلاس، ماذا فعل بالمسلمين، ماذا فعل افريقيا؟ النهاردة في قواعد عسكرية يهودية في اريتريا، اليهود الان يسيطرون على منابع النيل، لهم مواقع في اثيوبيا في الحبشة وفي اريتريا وفي اوغندا، وكلهم الان يؤلبون الدنيا ضد السودان. ليه؟ لان دي القوة الوحيدة الموجودة الان في المنطقة هناك. قال لك يا عز خلص بقى، ما نفوض ما دلوقتي احنا مش قلنا حركة خلف الاطلنطي باتجاه الجنوب ممكن تكون ضربة في السودان، ضربة في ايران، كلها بحجة مفافعة ايه؟ التشدد الاسلامي. انا عاوز اقول اذا اعداؤنا نسأل للسلامة، تعرف يا ربنا يكفي الامة يعني شرهم، حقدهم واضح لا لبس فيه ولا غموض. ثم ذكر الكاتب ارأيتم الى الحقد الصليبي حين تعمى الابصار ويرين الصدع للقلوب فتتجرع على الافتراء بمثل هذه الكذبة. ارأيتم الامانة العلمية كيف يبطل مفعولها حين يتعلق الامر بالاسلام والمسلمين، حين يبطل قضية عن الاسلام وما فيش لا امانة علمية ولا حاجة من كل. هل يصدق عاقل ان السلطان المؤمن الذي استقبل معركته الاخيرة بالصوم الى الله عز وجل تطهرا وتقربا والتماسا لتأييد الله ونصره يمكن ان يقابل نعمة ربي بارتكاب معصية شرب الخمر وارتكاب الفحشة؟ شوك. بعدين الكاتب قال الكلام ده، ايه الدليل هنا بقى؟ دليل يحد في ضعف هل قدموا أدلة؟ أبدا. بس مين يقيم عليهم الدول؟ الأحد. فين شرائع الإسلام؟ فين الخلافة؟ يبقى إذا أنا عاوز أقول إيه؟ يبقى طبقا لما نطبق القواعد الشرعية هذا الكلام لا يثبت أمام الضوابط الشرعية. مفيش دليل. لو قالوا شافوا فلان وفلان وفلان وفلان وجه قاضي القضاء وحكم كان مفيش حاجة تكون طيب. ليه تاني؟ ألا تبت يد كريسي هذا وألف تب وتبت به يعني كل من جرى قلمه أو لسانه بهذه الكرية اللئيمة. وينبغي أن أشير بادئ بدئ إلى أن الذين افتروا هذا البهتان العظيم استندوا إلى عرف كان سائد في حروب تلك العصور يقضي بأنه أيام مدينة يطلب منها الاستسلام فترفض الاستسلام فإن محق فاتحنا يستبيع ثلاثة أيام بليلية كثيرة. يعني إيه؟ قال إن الذين كتبوا تاريخ هذه الفترة حكموا عليه على تاريخ العثمانيين بما كان سائدا لما تحاصر مدينة ويفشل الفاتح أي إنسان المحاصر في فتحها فإذا فتحها يستبيح لمدة ثلاثة أيام. قال العثمانيون ما كانوا يطبقوا القاعدة دي. ده كلام انتوا بتعملوه يا ابناء أوروبا الصليبيين لكن المسلمين ما كانوش يعملوا الكلام ده. لكن الحقيقة الناصعة كما سنبينها بعد قليل تؤكد أن السلطان الفاتح لم يعمد إلى اتباع هذا العرف حين فتح القسطنطينية على الرغم من أنه كان قد طلب من الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الاستسلام في مرتين متتاليتين. الأولى منهما في مساء السادس والعشرين من ربيع الأول من عام 857 هجرية وفق السادس من نيسان من عام 1453 ميلادية حين أرسل السلطان وزيره محمود باشا إلى الإمبراطور يطلب منه الاستسلام ويعطيه الأمان لجميع النصارى على أموال وأرواحهم وأعراضهم وعقيدتهم. هل الصرب بيعطوا الأمان لإخواننا على أعراضهم ودمائهم؟ هل الروس بيعطوا؟ هل هناك في بلاد المسلمين أمان؟ فأنا بقى هنتكلم الدولة العثمانية إلا ما رحم ربي. يعني عاوز أقول القضية يعني رغم هذا السلطان محمد الفاتح أرسل لحاكم بيزنطي يقول له إن إحنا مستعدين تفتح صلحا نقيم حكم الله وما فيش داعي إيه بقى وتأمنون على أموالكم وأعراضكم ودمائكم وعقائد. فرفض الإمبراطور الاستسلام لما تخلص فرفض الإمبراطور الاستسلام وكانت المرة الثانية في اليوم الرابع عشر من جمادى الأولى ولكن الإمبراطور قسطنطين أصر أمام ضغط مجلس حرب على رفض الإسلام الاستسلام. ولقد كان بإمكان السلطان الفاتح بموجب ذلك العرف وبعد أن أنظر الإمبراطور الإيزانتي بالاستسلام مرتين إلى مرة واحدة أن يبيح المدينة لجنوده ولكنه لم يفعل لأن التزامه بالإسلام وبأخلاق الإسلام يأتي عنده فوق أي أعراف أو اعتبارات أو مبررات أخرى ولأنه كان يطمح إلى فتح قلوب أهل المدينة بعد أن فتح أبواب المدينة. فتح القلوب يتحقق بالمعاملة الحسنة. تلك هي الفرية. فما هي الحقيقة؟ إن الحقيقة التي تتهاوى أمامها افتراءات الحاقدين وبهتانهم تؤكد أن السلطان الفاتح محمد لم يبح القسطنطينية لجنوده لحظة واحدة لا ثلاثة أيام كما يزعم المفترون ولا شرب نبيذ ولا حاول الاعتداء على كل الكلام ده كذب وزور وبهتان. ايه الدليل؟ شهادة المؤرخين. ايه الدليل؟ يوم الاثنين التاسع عشر من جمادى الأولى من عام 857 هجرية وفق الثامن والعشرين من أيار من عام 1453 ميلادية ندب السلطان الفاتح جنده لصيام ذلك اليوم تقربا إلى الله. قال لهم دي أيام يرفع فيها عمل الله عز وجل إلا الله عز وجل الاثنين الخميس وليغفر فيها للعباد الصالحين الصائمين المتعبدين إلا يستثنى مين؟ اللي بينه وبين أخيه شحناء ينظر حتى يصلح ما بينهما. فلما الناس طبعا تسمع الكلام ده صاموا تزكية للنفوس استعدادا للهجوم النهائي الذي يقرر أن ينشن في اليوم التالي. وما أن أذنت شمس يوم الاثنين بالمغيب وأدى المجاهدون صلاة المغرب أقبلوا يتناولون إفطارهم ثم دعا السلطان مجلس حربه وقاد الجيش إلى الاجتماع الأخير قبل بدء الهجوم النهائي وخطب فيهم خطبة جاء فيها هذا مؤرخ بقى كما يروي الدكتور سالم الرشيدي في كتابه محمد الفاتح. سالم الرشيدي محمد الفاتح ما يلي: إذا أعاننا الله عز وجل ففتح علينا القسطنطيني فستتحقق فينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزات العظام، وسيكون من حظنا ما تضمنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقدير والتشريف. فابلغوا أبناءنا العساكر فردا فردا أن الظفر العظيم الذي سنحرزه سيزيد الإسلام قدرا وشرفا. ويجب على كل جندي أن يجعل تعاليم شريعتنا نصب عينيه، فلا يصدر عن أي واحد منهم ما ينافي هذه التعاليم، وليتجنبوا الكنائس والمعابد ولا مسوها بأذى، وليدعوا القساوسة والضعفاء والعجزة الذين لا يقاتلون. هل يذكركم هذه الوصية أبو بكر الصديق للمسلمين وهم ذاهبون لقتال الروم على أرض الشام وفتح بيت المقدس؟ مش قال لهم خلي بالكم تجنبوا المعابد، تجنبوا الكنائس، تجنبوا رجال الدين الذين يعني يتعبدون ولا يقاتلونكم، لا تقتلوا النساء الأطفال؟ مش قال لهم لا تعقروا نخلة ولا شجرة مسلمة مثمرة ولا تعقروا بهيمة؟ مش قال لهم ده؟ مش ده كلام أبو بكر الصديق؟ إياكم العجز والضعفاء، دي كلام مين؟ ده كلام أبو بكر الصديق، نفس الكلام والوصية بتاعت مين؟ السلطان محمد الفاتح لإخوانه ليلة الفتح. وحين تنزل نصر الله كان أول عمل بدأ به السلطان محمد الفاتح أن خر ساجدا شكرا لله على ما أفاء على المسلمين من نصر مؤزر مبين. يبقى بقى مش خمرجي بقى هو الراجل ده بتاع عيال. هو طبعا هم يتكلمون على الأمراض، للأسف كثير من هؤلاء هم أصلا يعني مبتلون بهذا المرض، فهو يتعامل مع الناس على أنهم هندر. كل واحد كده، القاتل يرى الآخرين قتل، الحرام يتصور الآخرين حرامية، المجرم يتصور الآخرين مجرمين، فهذا مرضهم هو، فهم يريدون أن يرموا به هؤلاء الناس العظام. ما أنا بقول أنا بتصور مجرد لأنه أنا شفتهم أساتذة أوروبا في الجامعات، الواحد منهم ما يعرف يشتغل إلا ما ياخد له كاس كده، ما كانش يعرف ياخد له كاسين، ما يعرفش يكتب ولا يعرفش يتكلم ولا يعرفش الحرف، بل بعد ما ينتهي من المحاضرات لازم يعني يسخن الطاسة كمان. سبحان الحمد لله الذي عفى. هل تعتقدون هؤلاء ينضبطون في كتاباتهم؟ طبعا فيهم ناس الحقيقة ما نغفلش، يعني مثلا زي جارودي فيهم ناس كويسين يعني لا يشربون الخمر، فيهم ناس عقلاء، لكن قليل جدا، عملة نادرة لا تكاد تجدونها في أبناء أوروبا. فأنا عاوز أقول، وينقل المؤرخ التركي ده اللي نختم به إخوانا هذه الليلة، الإسماعيل حامي دانشمان، نقلا عن المؤرخ التركي دورسون الذي عاصر الفتح في الجزء الأول، هذا مؤرخ معاصر اسمه دورسون، ذكر المؤرخ التركي إسماعيل حامي دانشمان نقلا عن المؤرخ التركي دورسون الذي عاصر الفاتح في الجزء الأول من كتابه موسوعة التاريخ العثماني وصفا مؤثرا لأحداث الساعات الأولى التي أعقبت دخول المسلمين إلى القسطنطينية، قائلا: ما كاد العثمانيون يدخلون المدينة حتى وثب عديد منهم إلى أعالي الأسوار يزيلون الرايات البيزنطية من فوقها، مش عاوزين رايات الكفر تعلو أسوار القسطنطينية، ويرفعون مكانها رايات الإسلامية العثمانية اللي مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وده حقهم، انهم لا يريدون، يريدون ان تكون كلمة الله العليا، الكفر لا يستعلن برأسه في حاجة. وفي تلك الاثناء كان العشرات من المجاهدين يرفعون اصواتهم بالاذان من فوق اسوار المدينة: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. ده مؤرخ معاصر يحكي لنا ما ترك ناس منشغلين بربهم يدخل علشان يعمل ما قاله لا المجرمون، مش معقول طبعا كلام علي مؤرخ معاصر ذكره. ويستدرج دانشمان قائلا: دخل السلطان الفاتح الى المدينة من باب المدفع، وتابع مسيره باتجاه كنيسة ايا صوفيا، وكان التأثير الشديد يعلو وجهه بسبب اثار الدماء والخراب التي لحقت ببعض ابنية المدينة. وعندما وصل الى الكنيسة ترجل عن حصانه وصلى ركعتين شكرا لله تعالى على نعمة النصر، ثم أمر المؤذن لصلاة الظهر، فأداها المسلمون جماعة، ومن ذلك الوقت تحولت الكنيسة إلى مسجد، وأمر السلطان بالاحتفاظ باسمها القديم، فأصبح المسجد يعرف باسم مسجد صفي. فما تقول مسجد محمد الفاتح، لا، هم مش عاوزين علوه في الأرض ولا فساده، يبقى هو عاوز يقول مسجد آيا صوفيا عشان يذكر الناس أنه حوله الله إلى مسجد على أيدي الفاتحين العثمانيين. وكمان وشرح المسلمون في تغطية الصور التي على جدران الكنيسة ولكن دون إزالتها أو إتلافها، حبيش ده دمر مشاعر الناس، غطى الصور لأنه كان يؤمن به أن الصور حرام. هذا العثمانيين اللي بيقول لك كانوا أصحاب بدع، مش عارف كانوا أصحاب ايه، مسلمين يقررون هذا الكلام، أمر بتغطية الصور اللي موجودة وبعدين علشان حول مسجد. فدخل السلطان محمد إلى القسطنطينية من باب المسمى باب المدفع توب كابي، واتجه مباشرة إلى الكنيسة، فوجد أعدادا كبيرا من النصارى الذين التجأوا إليها بعد سقوط القسطنطينية، فطمأنهم وأمنهم على أرواحهم. ده كلام المؤرخ المعاصر، طمأنهم وأمنهم على أرواحهم. ثم أمر بإحضار لوقاس النوطاري وزير الإمبراطور المقتول قسطنطين، فأكرمه إكراما يفوق الوصف، وأهداه صولجانا مرصعا بالجواهر، وطلب منه أن يشرف بنفسه على دفن الإمبراطور حسب التقاليد الإمبراطورية والكنسية. شوف بقى، يعني قل لهم اتفنوا، شوف عدو، مش ارمي بالجرافة يا جدع في مقابر جماعية، اجروا ما فعله الصرب وما يفعلون بإخوانكم، ما يفعله الروس الآن بالشيشان، يستخدمون كل الأسلحة المحرمة دولية، كل الأسلحة المحرمة دولية، مقابر جماعية، إبادة. هذه عصر حقوق الإنسان، هذا عصر الحرية، هذا عصر الديمقراطية، أين نحن من عصر محمد الفاتح؟ عشان شوفوا بس، يعني العجيبة إيه؟ يرتكبون الجرائم ويرموننا بها، المجرمون القتلة يرتكبون الجرائم ويرموننا نحن بها، ويتهمون ديننا بها، ويتهمون حكامنا وقادتنا بها، مصيبة. والببغاوات يرددون، والعملاء يرددون، والمنافقون يرددون. فالقضية هنا، هذا اللي دخل السلطان يجيب الوزير بتاع يقول له تعالى ادفن الامبراطور المقتول كما تتبعون عندكم، خلاص انتم اتبعوا الذي يعني فرقوه. وعلم السلطان انه بامكان جميع الذين فروا من المدينة من النصارى البيزنطيين ان يعودوا اليها خلال شهرين. اللي عاوز يرجع البلد خير وبركة، مش عاوز يرجع ويبيع ممتلكاته ويمشي خير وبركة، زي ما جربت تبلغه مأمنة ونحن مشينا الصغار فأجره حتى يسمع كده ثم أبلغه مأمنة. سبحان الله، سبحان الله، هكذا يعني. إذن حتى العثمانيون وهم مقاتلون في أداب شرعية يراعونها، فين الأداب الشرعية الآن؟ هذا النموذج الحضاري الإسلامي، الإسلام هو يقاتل العدو يستخدم معه الأسلحة المشروعة، مش يستخدم معاه النبال، مش يستخدم معاه رصاص دمدم، مش تستخدم معاه القنابل العنقودية، مش تستخدم معاه الغازات السامة. انت قتال بقى رجل لرجل، مش مجرمين، لا، رجل يعني ضوابط شرعية. ارجعوا الى ما قاله بكر الصديق وهو يوجه جيوشه الى بلاد الشام لقتال الروم والى قتال الفرس والى قتال اداب نفخر بها توضع في على جبين هذه الامة، ضوابط شرعية وقفة حتى في القتال، في السلم والحرب. لكن تعالوا شوف ماذا يفعل، ماذا فعل اليهود باخواننا في مذبحة دير ياسين ولا نسيتوها؟ ماذا فعلوا باخواننا في مذبحة كفر قاسم؟ ماذا يفعلون باخواننا في الارض المحتلة؟ ماذا يفعل عباد البقر باخواننا على ارض الهند وكشمير؟ ماذا فعل الصينيون باخواننا على ارض تركستان الشرقية؟ ماذا فعل الروس باخواننا تركستان الغربية وشبه جزيرة القرم لما قتلوا 34 مليون وابادوا وانتهقوا وشردوا؟ يبقى احنا المسلمون اصحاب المشروع الحضاري الاسلامي، احنا المتشددين، احنا المتطرفين يا مجرمين. فالاسلام ما يعرف التطرف ولا التشدد، رمتني بدائها وانسلت. فلذلك عاوز اقول يا اخوانا افقهوا تاريخكم عشان تعرفوا ان احنا المسلمون هم الوحيدون اصحاب المشروع الحضاري. لن تأمن البشرية الا في ظل الاسلام، حطوها في مخكم كده، لن تأمنوا، لن يأمن الناس على أعراضهم، مش عايز أقول المسلمين، لن يأمن الحيوانات. ده الإسلام حرم قتل الحيوان. شوف أبو بكر يقول لا تعقروا ناقة ولا جمل ولا تقتلوا حيوان إلا إذا كنت تطعمون. في الإسلام عذبت امرأة فيه الرجل حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا جعلتها، تركتها تأكل من خشاش الأرض. ربنا يعذبها عشان مش قتلت إنسان أو صفته قبل ما تسمع منه إيه أو حالت بينه وبين المحاكمة المشروعة، حكمت عليه قبل، قتلته قبل أن تعرفها منه. شوف الإسلام يقول إيه، حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. غفر الله لبغي شاهدت كلبا يلهب أسقطته، سقط كلبا يلهب فغفر الله له. الله أكبر. يبقى عندنا بس الحياة مش غالية، حياة الإنسان حياة الحيوان. هتولي مبدأ، هتولي دولة من دول العالم تحترم آدمية الإنسان، مش عاوز أقول الحيوان. فين الأمم المتحدة ومنظمات مجلس واللي بنسمع لكل، فين حقوق الإنسان؟ لا حرمة إلا لا حرمة للمسلم ولا لعرضه ولا دين. كل الجرائم ترتكب وتلصق بالمسلمين، مصيبة دي. لذلك أنا عاوز أقول يا إخوانا، السلطان محمد الفاتح كان صورة حية للإسلام الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم.